بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، وربما يكون هذا الدرس هو خاتمة الكتاب، لأن هذا الباب والذي بعده مناسبة للزمن الذي سنقضيه في هذه الجلسة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الآن ندعو الشيخ عبد الله ليعرض لنا ما تيسر مما أورده الشيخ، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم باب يشبه هذا العنوان، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. يعتقدنا في الجزء الأول، في المجلد الأول، ربما لو بحثت عنه في الفهرس في المجلد الأول إذا كان معك مجلدين، إذا باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، هذا هنا حمى التوحيد. في المجلد الأول أثرت عليه؟ نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. جناب التوحيد، حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. يعني لو استخرجته فهل هذا مكرر؟ الآن يعني يتبين لنا. قال أي باب ما جاء، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وسده كل طريق موصل إلى الشرك، حتى العنوان يختلف. نعم. قال: الجناب هو الجانب، والمراد حماية. اقرأ النص. قال المصنف رحمه وقال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. والحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن هذا باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لفظ النبي حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك في الأعمال، وهذا في الأقوال. ذاك يعني حمايته جناب التوحيد في الأعمال، وهنا حماية جناب التوحيد في الأقوال. أي نعم، هذا الفرق بين البابين. نعم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني في الصلاة، وهذا عمل. إذن الباب الأول الذي تقدم هو حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك في الناحية العملية، وهذا في الناحية القولية اللفظية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. نعم. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. نعم، هذا في الجانب القولي. طبعا لو كان البابين متواليين ربما يكون في التأليف أنسب، لكن لعل للشيخ يعني رحمه الله طريقة، ربما لأنه كان يعرض هذه الأبواب في معرض الأقوال اللي قبله: نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. أي نعم، فكأنها لا زالت متناسبة في الأقوال. أي نعم. أما الباب الأول فهو مع الأبواب التي تتناول الأعمال. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله. أنا محمد عبد الله ورسوله. نعم. إيه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. في الحديث الأول: فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فيه الألف واللام أدخلت على السيد لاستغراق جميع معنى السيادة، فهذا لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني للزيادة والمبالغة. رواه أبو داود بسند جيد. وحديث أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم. شوف هنا قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم أو قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. يعني في هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد، وألا ينسب إليه ما هو حق لله تبارك وتعالى. سيد الله، السيد الله سبحانه وتعالى الإطلاق، كما في تفسير قل هو الله أحد الله الصمد. في تفسير الصمد: هو السيد الذي بلغ الكمال في سؤدده. اي نعم. استمر. قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. يعني لا تمدحوني مدحا زائدا يرفعني إلى درجة الألوهية. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. وتقدم هذا في نعم في الشرح. نعم. وقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم. ونحو ذلك. ونهى عن التمادح وشدد القول فيه، كقوله لمن مدح إنسانا: ويلك، قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثا. نعم قطعت عنق صاحبك ثلاثا, لأنه حينما أثنى على هذا قد يغره الثناء, قد يغره الثناء ويتعاظم في نفسه ويضع نفسه في غير موضعها فيهلك. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس, احتقار الناس. نعم, فالذي يثنى عليه قد يغتر بنفسه ويحتقر من عداه. نعم. وقال إذا لقيتم المداحين ففحشوا في وجوههم التراب. مثل الشعراء اللي يتقربون إلى الملوك والأمراء والشخصيات بالمدح. أي نعم, فبدل من أن تعطوهم ما يرجون من الأعطيات خيبوهم, وهذا كأنك حثوت في وجه التراب. احثوا في وجوههم التراب, تربت يمينك, يعني خسرت. أي نعم, يعني لا تنيلونهم مقصودهم, لأن أكثر الشعراء يتأكلون يشحذون بالشعر. أي نعم, فإذا خيبته فكأنك حثوت في وجه التراب. نعم. أخرجه مسلم, أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. وفي نعم. هذه الأحاديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا, وقال السيد الله تبارك وتعالى. ما أدري هل فيه نهي صريح, يعني الحديث هل فيه نهي, هل هو صريح في النهي؟ ها؟ نهي غير مباشر. ما قال لا تقولون سيدنا, قال السيد الله, يعني لا تدخلون الألف واللام على السيد إطلاقا, فإذا أدخلتموها فهي لا تصلح لي لله. ولكن قولهم أنت سيدنا, ولا شك أنه سيد ولد آدم ولا فخر, كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيلت على سبيل يعني على سبيل الفخر, أو قيلت يعني كما يقال على سبيل المجاملة, ليسوا صادقين في هذا ولكن يريدون أن يتقربوا بهذا الكلام, فهي غير مقبولة. لكن حينما تقال من باب الإخبار أنه سيد ولد آدم, هذا لا إنكار فيه. إيه نعم, هذا لا إنكار فيه. ولهذا دائما يشنعون على أهل التوحيد بأنهم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنهم يمنعون أن يقال في التشهد اللهم صلي على سيدنا محمد, يعني زيادة سيدنا. وهم لا يمنعون هذا, ولكن يقولون هذا ما ورد, هذا ليس تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا. تعليم الالتزام بالنص الذي علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم أولى. ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد, يعني الالتزام بالنص أولى. أما فيما خرج عن الصلاة وفيما خرج يعني من باب الإخبار, فهو سيد ولد آدم ولا فخر. وإذا قيلت على سبيل الفخر, وهذا نفس الفخر والاستطالة بهذا محرمة لا تجوز. إيه نعم. فلاحظ هنا الحديث, يعني قالوا أنت سيدنا, ما قال لا تقولوا سيدنا, بل في النص الثاني قال يا أيها الناس قولوا بقولكم, هذا اللي قلتموه قولوا بقولكم, لكن لا يستهوينكم الشيطان تتجاوزون, أنا محمد عبد الله ورسوله. فكونه يوصف بالعبودية أفضل, لأن الله وصفه بالعبودية في مقامات شريفة, في مقام التنزيل, في مقام الإسراء, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الارتفاع به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, وفي مقام التنزيل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب, وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فتحقيقه صلى الله عليه وسلم لمقام العبودية هو أشرف المقامات وأشرف الصفات عليه الصلاة والسلام. أي نعم. ومن لم يعبد الله اختيارا وفق ما شرع الله لا بد أن يعبد الله اضطرارا وقهرا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فهو إن خرج عن العبودية الشرعية لا يستطيع أن يخرج عن العبودية الكونية. نعم نعم. لكن يعني هكذا نهى أن يقول سيدنا. على كل حال هو ليس واضح، إنما أرشدهم إلى أنه لا تتجاوزوا قولكم سيدنا إلى أن تقولوا السيد، فالسيد هو الله. السيد فيها استغراق. ها؟ فيها استغراق. أي نعم. والألف واللام لاستغراق معاني السيادة، ولا يستغرق معاني السيادة على الإطلاق إلا الله، كما في تفسير الصمد عن ابن عباس قال هو السيد الذي تم سؤدده. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. السيد الله تبارك وتعالى. ونهاهم. نعم. أيضا هذه فيها نظر يعني. أي نعم. قال قولوا بقولكم، يعني هل هذا نهي أو ببعض قولكم، ولا يستجري أنكم الشيطان. يعني لما قال قولوا بقولكم ليس نهيا، بس نهاهم أن يتجاوزوا وأن يزيدوا. أي نعم. أنا قلت إنهم يعني دائما أعداء، الأعداء أو الذين شركوا بالتوحيد ينبذون أهل التوحيد بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يعني ينهون عن الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. حتى ما في باس إني أكرر ما كنت ذكرته عن الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله، ربما تعرفون يعني. هو ذكر لنا قال انه فيه اناس يعني من الزوار من هؤلاء الضرب الذين يسيئون الظن بمشايخ هذه البلاد، فيقولون انهم يعني لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم او كذا. وكان الخطيب الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، فاستهل الخطبة وقال اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. هذا أحد الاثنين يهمز الآخر ويقول اسمع، يقولون سيدنا، فرد عليه بتعصب قال محمد حقهم. يعني المتعصب أو صاحب الهوى ما فيه فائدة، لو تناطح الجبال أمامه. فالله المستعان. على كل حال سيقفون بين يدي الله عز وجل. نعم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. وفي هذه الأحاديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس، يعني قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. أي نعم. هذا ليس نهيا. نعم. لكن نهاهم أن يستجرينهم الشيطان ويرفعوه فوق منزلته، ومنزلته منزلة العبودية الشرعية أكمل من هذا كله. نعم. وكذلك قوله في حديث أنس أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. نعم. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان. نعم. لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه. يعني محبة المدح مغروزة في الإنسان، فإذا وجه بالمدح يعني تعاظم في نفسه وبطر الحق

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله، وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. لكن لاحظوا بين الحديثين يعني اختلاف في اللفظ. الحديث الأول قال السيد الله، هذا لا خلاف فيه أن السيد هو الله على الإطلاق، لكن السيد مضاف مقيد بالإضافة، سيد بني تميم، سيد بني كندة، سيد بني فلان، سيد نعم، بدون يعني إطلاق. هذا لا شك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، نعم، فأنزلوه، لأنه جاء على حمار ليحكم في بني ليحكم في اليهود، وهذا أصح من الحديث الأول. نعم. قال: هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه. نعم. فلا يقال للتميمي سيد كندة. نعم. ولا يقال الملك سيد البشر. نعم. قال: ولا يقال الملك سيد البشر، لأن الملك غير البشر، ملك ملائكة الله، ما يقال الملك سيد البشر. يعني ما يريد أن يقرر أن السيد أحد ما يضاف إليه. نعم، سيدنا فهو أيضا كأحدهم، من أحدهم. نعم، مثل الآل يعني، و اللهم صل على إبراهيم وعلى محمد وعلى آل محمد، فهو يدخل في الآل، أدخل آل فرعون، فدخل فرعون في الآل، هو منهم. أي نعم. قال: وعلى هذا، قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر. لا يطلق على الله السيد، لكن ما يقال يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني ما يدخل في جنس له أفراد، يكون أحد أفراده، يكون الله أحد أفراد هذا الجنس، لا، بل هو المنفرد بالسيادة سبحانه وتعالى، هو الصمد، هو السيد. نعم، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى: قل أفغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا. وقال في قول الله تعالى: الله الصمد، إن أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. نعم. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل، والله أعلم. وهذا هو الصحيح، أن يكون في هذا المقام تفصيل. أي نعم، والله أعلم. طيب، الباب الذي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. لاحظنا في الآية الكريمة وما قدر الله حق قدره والأرض، ما قال والسماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، مفهومه أن الأرض قبضته بشماله، وقد ورد في الحديث تسمية اليد الأخرى شماله وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، ومعنى أنها الشمال لأن فيها العدل والعدل كمال، والأرض وما فيها يحتاج إلى العدل، لأن في الجن والإنس من عصى والله يعدل فيهم، أما السماوات فليس فيها أحد عاصي، ليس فيها عاصي من الملائكة، ولهذا تكون مطويات بيمينه. ولما خير آدم عليه السلام خيره الله بين يديه قال اختر، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، فهنا سماها يمين لا شك، والأخرى أي نعم سماها يمين لأن فيها العدل، اليمين فيها الفضل والشمال فيها العدل، والعدل والفضل كل منهما كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ليست يعني مثل شمال المخلوق، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. مش الفرق بين التكييف والتحريف؟ تحريف ها؟ لا، التكييف غير، يجعل كيفية، يتخيل كيفية ويقول هو على هذه الكيفية سواء كانت واقعة أو غير واقعة، أما التحريف فهو يحرف النص أو يحرف معناه. أي نعم، يحرف النص أو يحرف معناه، مثل ما حرفوا استوى قالوا استولى فحرفه باللام، يعني زاد اللام، مثل زيادة اليهود للنون في حطة، حطة يعني توب علينا قالوا حبة حنطة. أي نعم، زادوا النون. أي نعم، كما يقول ابن القيم: نون اليهود ولام الجهم. وهذا التحريف في اللفظ، والتحريف في المعنى. أي نعم، يؤولون استوى بمعنى يعني ليس بمعنى العلو، ولكن بمعنى يعني بمعنى الاستيلاء، وليحتجون ببيت نصراني قد زل في فكره: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. وقول الأخطل: قد استوى بشر على العراق، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. معنى استوى هنا يعني استولى، فهم يريدون أن يحرفوا معنى استوى بالاستيلاء لا بمعنى العلو، نعم الخاص لا بمعنى العلو، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. وهذا حق. نعم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. نعم. انتهى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي. لاحظوا انه لمسلم. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا. يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. صرح بشماله. نعم. فلا يشرقن أحد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. نعم. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا في صفات لليد، فيه الإصبع، وصفت بالإصبع، وصفت بالقبض والبسط، ووصفت باليمين، ووصفت بالشمال، كل هذا يعني، ووصفت بالكف، كل هذا صفات ليد الرحمن، لكن نمرها كما جاءت من غير تمثيل ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تعطيل. تشبيه بمعنى التمثيل. وما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وروي عن ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، ولله المثل الأعلى. هذا له حكم الرفع يا شيخ؟ له حكم الرفع. أي نعم. هذا ليس للرأي فيه مجال، وليس مما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما من رأيه. أي نعم. وهو حق بالنسبة على لبيان عظمة الرب جل وعلا وعظمة صفاته الذاتية والفعلية. نعم. إلا كخردلة في يد أحدكم، السماوات على عظمتها، والأراضين السبع، والسماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن نسبتها يعني كنسبة الخردلة في كف أحدكم، في يد أحدكم. نعم. رب العظيم أعظم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. السماوات السبع في الكرسي. نعم. كدراهم سبعة، درهم صغير، ألقيت في ترس. الترس الذي يتقى به السيف في الحرب مثل الصحن. نعم. كسبعة دراهم في ترس، لا شيء. نعم. وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة. يعني نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. نعم. ونسبة السماوات السبع والأراضون السبع يعني للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس يعني كبير مجن. اي نعم. وعن ابن مسعود 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. نعم. أخرجه ابن مهدي عن حماد. والعرش فوق الماء، إذن فيه ماء فوق نعم فوق السماوات، فيه ماء في بحور، يعني ليس الماء منحصر فيما نراه الأبحر والأنهر في الأرض، بل أي نعم هناك يعني فوق السماوات أبحر. نعم هنا نعم. وبين الكرسي والماء وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء 7 والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والعرش فوق الماء طافل، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. نعم. أخرجه ابن مهدي. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سامة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. نعم. أخرجه الدارمي، هنا يقول المعلق أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، وابن خزيمة في كتاب التوحيد. ابن خزيمة التزم أن لا يخرج في كتاب التوحيد إلا ما إلا حديث يحتج به، والطبراني في الكبير، وأبو الشيخ في العظمة، والبيهقي في الأسماء والصفات، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ورجاله رجال الصحيح. نعم. قاله الحافظ الذهبي قال وله طرق. أي نعم. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله. إيش قال الحافظ الذهبي أيضا؟ عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. اي نعم. قاله الحافظ الذهبي قال وله طرق في العلو، يعني مؤلف الحافظ الذهبي اسمه العلو للعلي الغفار. على كل حال نعم حكم عليه بالصحة حديث. نعم. وعن العباس. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وفي كل سماء ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء 7 والعرش بحر. بين السماء 7 والعرش بحر. نعم. بين أسفله وأعلاه. بين أسفله. أسفله أحسنت. وأعلاه. كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. أين قوله ولمسلم عن ابن عمر الحديث كذا في رواية مسلم، وقال الحميدي وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه. نعم. وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. نعم. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله ابن مقسم. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قلت وفي هذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته،